بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو الدرس 17 بعد 200 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: ما حكم الحلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء؟ هل يجوز الحلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو بالأنبياء قبله؟ والجواب أن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بسائر الأنبياء. ومن ذكر من أهل العلم بأن هذا جائز، بأن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز، فهو قول باطل ومردود على صاحبه. وهذا القول هو الصواب، أنه لا يجوز أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من الأنبياء، فإنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: لا تحلفوا إلا بالله، هو الذي قال: لا تحلفوا إلا بالله. وما قال: لا تحلفوا إلا بالله ورسوله، كما قال: لا تحلفوا إلا بالله. وقال: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. ويعتبر الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك الحكم لسائر الأنبياء، ولا تنعقد اليمين بالحلف بهم، لا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق من المخلوقين، لا بالأنبياء ولا بغيرهم. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، والله أعلم. السؤال الثاني، وهو تفريع عن السؤال الذي هو في جواز الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى، تفريع. وبعض مسائل هذه الصفة الكبيرة وهي صفة الحلف بصفات الله، فما حكم الحلف بالمصحف؟ ما حكم الحلف بالمصحف الذي يعني يقسم يقول: والمصحف، هل يجوز هذا؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع رسائله وفتاويه في المجلد الثاني صفحة 213 بأن هذا الشيء جائز، لأن المصحف يتضمن كلام الله، وكلام الله تعالى صفة من صفاته، وكلام الله تعالى يتضمن صفة من صفاته، فالكلام صفة من صفات الله. والذي يحلف بالمصحف وهو يقصد بالمصحف يقصد به كلام الله، الكلام الذي فيه، لا يقصد بحلفه بالمصحف أنه يحلف بالورق وبالحبر وبالأشياء المخلوقة، لا، إنما يقصد أنه يحلف بكلام الله. هذا الذي في المصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون جائزا. لكن قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا الشيء قال إذا كان المصحف، فإذا كان المصحف يتضمن كلام الله، وكلام الله تعالى من صفاته، فإنه يجوز الحلف بالمصحف بأن يقول الإنسان: والمصحف، ويقصد ما فيه من كلام الله عز وجل. وقد نص على ذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله. ومع هذا فإن الأولى للإنسان أن يحلف بما لا يشوش على السامعين، بأن يحلف بسم الله عز وجل فيقول: والله ورب الكعبة أو والذي نفسي بيده، وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تستنكرها العامة ولا يحصل لديهم فيها تشويش. فإن تحديث الناس بما يعرفون وتطمئن إليه قلوبهم خير وأولى. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا مقصود الشيخ رحمه الله، كان أمام العامة والذين يستنكرون مثل هذا. ولا الإنسان لا يعتبر في هذا المسألة أنه مقيد ما أن يحلف بالمصحف وإلا ما قبلت يمينه. أنت في وسع وأنت في سعة أن تحلف بالله عز وجل أو بأوصاف الله سبحانه وتعالى المعروفة، أو بأسماء الله سبحانه وتعالى، تقول: والعظيم والرحمن والرحيم، وغير ذلك من أسماء الله التي لا حصر لها، فلا تشوش على السامعين وعلى العامة بمثل هذا إذا كان هذا يشوش عليهم. أما إذا كان هذا في أوساط من يفهمون هذا ويعرفون هذا فلا بأس. إذن يكون الحلف بالمصحف يعني يقيد بهذين القيدين، القيد الأول للجواز، القيد الأول أن ينوي ويقصد ما في المصحف من كلام الله عز وجل، ولا يقصد ما في المصحف من الحبر والورق الذي هو مخلوق. الثاني أن يكون ذلك بما لا يشوش على السامعين وما لا تستنكره العامة ولا يحصل لديهم فيها تشويش. إذا كان يعني لا هذا ولا هذا فيجوز ذلك. وعليه فيكون السؤال الثالث، لو قيل هل يجوز الحلف بآيات الله، هل يجوز الحلف بآيات الله، يعني كان يحلف شخص ويقول وآيات الله أنه كذا وكذا، فنقول له هذه المسألة الجواب عليها فيها تفصيل. المعلوم أن آيات الله تنقسم إلى قسمين، آيات الله الشرعية وآيات الله الكونية. فالآيات الشرعية التي هي القرآن، آيات القرآن، هذه الآيات التي أنزلها الله في كتابه، هذه الآيات التي في القرآن هي آيات الله الشرعية. وهناك آيات كونية كالشمس والقمر والنجوم والبحار وجميع ما في هذه الدنيا من الآيات التي ذكرها الله، الآيات الكونية، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك. فإذا كانت الآيات الكونية فلا يجوز أن يحلف بها لأنها مخلوقة، ولا يجوز الحلف بمخلوق. وإن كانت الآيات الشرعية فهي القرآن وآيات القرآن، فهذا لا بأس لأنها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا إذا حلف بآيات الله هذا الجواب فيه يقال فيه أنه يعني على تفصيل. ماذا تقصد بآيات الله؟ إن قال أقصد بآيات الله هي كلام الله، آياته التي في القرآن، فنقول هذا يجوز. وإن كان يقول أقصد بآيات الله الآيات الكونية، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وغير ذلك، نقول له هذا لا يجوز، لأن الحلف بالمخلوقين لا يجوز، لا يجوز الحلف بمخلوق. فإنما هذا تفريع عن المسائل الأولى. ومن ذلك أيضا، هل يجوز، والسؤال الرابع، هل يجوز أن نقول وحياة الله، أن يحلف بحياة الله، هل يجوز أن نقول وحياة الله؟ والجواب نعم، هذا لا بأس به، لأن الحياة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، الحي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والحياة صفة من صفته. قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والله سبحانه وتعالى هو الحي الحي القيوم. والحياة صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وهذا لا بأس به أن يحلف بحياة الله كما قلنا في الدروس الماضية، أن يحلف بحياة الله. وسيأتي مزيد تفصيل لذلك عند السؤال بهل يجوز الحلف لعمر الله، لأنه بمعناها حياة الله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ العثيمين هذه لا بأس بها، لأن القسم يكون بالله سبحانه وبأي اسم من أسمائه، ويكون كذلك بصفاته كالحياة والعلم والعزة والقدرة وما أشبه ذلك. فيجوز أن يقول الحالف وحياة الله وعلم الله وعزة الله وقدرة الله وما أشبه ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.